وغير ذلك. فكلام الله الحرف والمعنى. فقول جل وعلا قل هو الله احد، هذه الحروف تكلم الله بها بنحو ما تقرؤون في القرآن، والمعنى من الله، والمعنى من الله. لم يعبر أحد عما يريد الله بكلامه. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ولم يكن أحد من الصحابة ينازع في شيء من هذا، بل كانوا متفقين على الإقرار بأن القرآن هو كلام الله حروفه ومعانيه، وليس كلام الله حروف دون معاني كقول الشاعر، أو معاني دون حروف كقول الكلابية. قال الله جل وعلا وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل خلق الله، فعلم القرآن هو كلام الله. الله جل وعلا تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالزبور، تكلم بالفرقان، وهذه الكتب كلها منزلة من الله. والله جل وعلا يتكلم بصوت كما أجمع أهل السنة على هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ماذا في الصحيحين. ففي إثبات صفة الكلام لله. حكيت لكم مرارا الإجماعات عن ابن عبد البر وعن عبد المنكي وغيرهما أن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة، وهذه قاعدة من قواعد السنة في باب الأسماء والصفات وغير ذلك، أن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة، فلا يجوز دعوى المجاز في شيء من ذلك. قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به، أي من آمن بالله وملائكته ورسله، آمن بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. وقد قال الإمام مالك وأحمد وغيرهما من لم يؤمن، من لم يؤمن بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، من لم يؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم فليس بمسلم، لأنه مكذب لكلام الله ومنكر وجاحد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف للإجماعات القطعية في هذا الباب. قال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه تعالى حين حجب الله أعداءه كان هذا دليلا على أن أولياءه بخلاف ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، السين هنا للتنفيس، سترون ربكم، وهي تفيد الاستقبال وتفيد بيان الحقيقة. قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كما ترون القمر ليلة البدر، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على وجوه القمر،

هل يرون في اليوم مرة مرتين؟ هل يرون في الأسبوع؟ هل يرون في الشهر؟ هل يرون مرة واحدة؟ لم يرد شيء من ذلك ولا تفصيل ذلك. ولدينا الواردة والأثار المذكورة في بعض كتب العلماء يرون على حسب قرب من الإمام يوم الجمعة، هذه حديث معلولة منكرة، هذه حديث معلولة منكرة. أعلمنا الله أنه يرونه بعد دخول الجنة، ولم يرد شيء يثبت أن يرونه في كل جمعة وفي كل سنة وفي كل عام في كل يوم، لم يرد ذلك، لكن ورد أنهم يرونه وأن رؤيته من أعلى أنواع النعيم للذين أحسن حسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه ربي جل وعلا. فحري بالمسلم حين يسمع بمثل هذا أن يجتهد في الأعمال الصالحة ليصل إلى هذه المرتبة. فلذلك يؤخذ من هذا أن الأعمال سبب لدخول الجنة. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملوا، ويؤخذ من هذا إثبات الجزاء والحساب والبعث بعد الموت، ويؤخذ من هذا إثبات القدرة لله جل وعلا، يؤخذ من هذا إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، ويؤخذ من هذا إثبات عظمة الله جل وعلا حيث يدير الكون كله علوية وسفلية، ولا تختلط عليه أصوات العباد على اختلاف لغتهم وكثرة عددهم، ويراهم مطلع على أعمالهم وراء لأفعالهم. وأهل السنة يؤمنون بكل هذا ويثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه بالأحاديث الصحيح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، ويثبتون ذلك على فهم الصحابة، فهم الأئمة المتبوعين، والله أعلم. القول بأسبقية الرميان الرؤية على المنكرين، هل ثبت في هذا الشيء عن أحد من الصحابة؟ لا، شرط هذا، ما قلت له أشرط في العلم ما ثبت في علم النبي ولا من أحد الصحابة، رجع عن بعض السلف كابن سيرين وجماعة. والإسناد إليه صحيح؟ لا، ما يبحث أكثر، لكن لا يهم، ترى ثبت، ما يعنينا، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. نعم، أعم من التحريم، نعم، يعني تقول لا يجوز رفع المفعول، هل معنى أن يحرم؟ يعني يجوز لغة، صار أعم من التحريم. تقول يحرم استماع الأغاني، يحرم الإسباب، يحرم حلق اللحى، تحرم الغيبة، تحرم النميمة، ويقول لا تجوز الغيبة ولا النميمة، لا، نفس المعنى عند الفقهاء. فالتحريم أخص من التجويز، لكن في اصطلاح الفقهاء معنى واحد. لأن بعض الناس دائما يسأل يقول هل معنى لا يجوز هو معنى محرم؟ في تفصيل، لا يجوز أعم، ففي الصلاح الفقهاء تجرى لا يجوز مجرى يحرم، وفي اصطلاح النحويين واللغة لا، هم يقول لا يجوز لغة، لا يجوز اصطلاحا ونحو ذلك. يمتنع، لا يعني يحرم. المشابهة لا، التشابه اللفظي، التشابه اللفظي موجود، التشابه اللفظي، لأن على البدع وذلكم تميل من نظر للبدع في مناطق العقل الوسطية، وقالوا لنا تعبر بالتشبيه والتمثيل، وقال هذا لفظ القرآن، وأن هؤلاء يفهمون التشبيه اللي هو التمثيل، فذلكم تميل ترى يعبر بالتشبيه لأنه هو اللي يفهم على البدع، فالبدع يفهمون من التمثيل هو التشبيه، فذلك يعبر بذلك. ما قال من طيب النونية ولسنا نشبه وصله بصفاتنا، فإذا كان لسنا بين قوم يفرقون بين التمثيل والتشبيه فنعبر بلفظ التمثيل لأنه لفظ القرآن. وإذا كانوا بين قوم أهل البدع كواقع الآن الناس في الجهمية والمعتزلة يقيسون بالتشبيه الذي هو التمثيل، الذي هو التمثيل، فنعبر بنفس هذا الأسلوب والمعنى.

يستعملوا الحاجة كشخص مثلا كقول إبراهيم حين سئل من هذه قال أختي، يقصد أنها أخته في الإسلام، يقصد أنها أخته في الإسلام. فمثل هذا لا حرج من استعمال المعاريض كما قال إبراهيم بل فعله كبيرهم، يقصد من وراء ذلك التهكم بهم، لم يزعموا أن هذا هو كبير وأن هذا يخلق ويرزق ويدبر ونحوه، لا قالوا فعله كبير فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا من استعمال المعاريض ولا حرج من ذلك من أن يترتب عليه كذب أو زيادة في هذا الباب أو توسع فيه. أما قصة المرأة لأن انطلاق المرأة عدو تدار المرأة من 10 أيام هذا خبر منكر، وأصلا نقل المرأة عدو مرسل أيضا رواه الترمذي رحمه الله تعالى في الشمال المحمدية ضعيف أيضا هو ضعيف، لكن كل مرة ذهب لمدة 10 أيام فهذا أمر ليس له أصل. لا يجوز التورية في اليمين، قال صلى الله عليه وسلم يمينه على ما يصدق به صاحبه، ولا يجوز التورية عند القاضي بالإجماع. شخص ذهب إلى القاضي قال للقاضي أعطني يمينك، فجلس يوري يقسم بالله أن هذه الأرض ملكي وقد اشتريت يوم كذا كذا، ويقصد في نيته الأرض ملكه اللي هو ساكن فيها الآن ولا يقصد المتنازع فيها عليها، هذا لا يجوز. هذا التورية والحلف على غير المراد عند القاضي هذا لا يجوز بالإجماع. حديث مسلم يمينك على ما صدقك به صاحبك. لا السنة يبدعون هذا، يبدعون هذا الأمر، فالذي يقول إن اللفظ بالقرآن مخلوق هذا مقتدع الضلال، ولكن في مسألة لفظي مخلوق لفظ لفظي مخلوق، إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فأهل السنة أيضا يبدعون هذا لأنه يقول الأمر إلى قال قول بخلق القرآن، وإن كان قد يقصد هو لفظي بالقرآن أي الهواء الذي يخرج والنبرات ونحو ذلك، هذه المخلوقة يقصد، يقصد لفظي بالقرآن أي لفظ النبرات ولفظ الهواء والصوت، هذا مخلوق لله جل وعلا، ولكن أهل السنة لا يرون هذا. وذلك يقول الله تعالى من قال أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهو جهمي. وكان بعض السلف يفصل في هذه القضية يقول إن كان يقصد، وذلك لما جاءت فتنة امتحان البخاري اللفظ مخلوق كان لا يقصد ما يقصد الجهمية والبدع، وكان يقول ألفاظنا مخلوق أفعالنا من ألفاظنا وأفعالنا مخلوقة، ألفاظنا من أفعال مخلوقة، كان يقصد الهوى، الهوى لا شك أنه مخلوق لكن القرآن غيره مخلوق، فكان أهل البدع يلبسون في مثل القضايا فصاح بهم أهل السنة وبدعوهم، فحين استقر الأمر ووضح مذهب أهل السنة جالس أهل السنة يفصلون كما فصلوا في ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين، فإن كان يقصد الهوى والنبرات فهذه مخلوقة، وإن كان يقصد كلام الله جل وعلا فهو جهم بلا ريب. ومع ذلك لا يظهر السلف الحديث عن هذه القضايا، لأن الإنسان يلبس على الناس كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى يتكلمون بالمتشابه يلبسون على الناس، فكلام الله غير مخلوق بإجماع أهل السنة والجماعة. ضعيف هذا لا ما يلزم، ربما ان هؤلاء في وقت نسيت وقت اخر نعم ما هذا شيء تخصيص، يعني الاخ يقول يعني هذه في ادله تفيد ان النساء لها الله في العاصات، لا ما في ادله واضحه من الباب، حتى الحديث الوارد في يوم المزيد وان الزوج اذا دخل على زوجته قالوا رأينا الرب قالوا الله لقد ازددتم حسنا بعد ذلك، هذا لا يفهم منه ان المرأة لا ترى الرب جل وعلا، كما رأى الله الرجل في وقت لازم المرأة لا ترى في وقت أقوال من الدليل تخصيص الرجال بالرؤية دون النساء، والصواب انهم يشتركون في ذلك استبقاء على عموم الأدلة والنصوص، وان النساء شقائق الرجال وان النساء مخاطبات بما مخاطب به الرجال، ولم يرد التخصيص في هذا الباب. ولا شك ان رؤيه النبي هنا تختلف عن رؤيه الله رضاه، النبي في الله قهر وانا اراه ولكن اراه في المنام في المنام يدل على فضله بلا شك. الله عنك من ترك الصيام الصلاه الزكاة ويقال هذا ترك جنس العمل؟ لا، إذا ترك عملا واحدا لا، لمعنى ترك جنس العمل يترك العمل كله، يقتصر على مجرد الموت في الشهادتين، فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، هذا ترك جنس العمل. ولو أتى بعض هذا المقطع على الأحيان يسمى تارك لجنس العمل، إذا كان غالب على الترك يسمى تارك لجنس العمل، ويقاس ذلك بأركان أو بمباني الإسلام وما يكون تركه ينافي أصل الإيمان كترك الصلاة. المعنى أن يعبر عن نفسه وفاض من العقل، وفاض من لأنه كلام يعني متمثل في نعم، فبالتالي وفاض منه، فبالتالي يقول بهذا العرصات، العرصة العرصة في اللغة الساحة، يقال عرصة المسجد اللي وراه يعني عرصة يسمى الساحة، اللي يسميها العامة الآن يسمونها الحوش، هذه يسمى عرصة يسمى الساحة، فالعرصة الأماكن الخالية الواسعة هذا العرصة. نعم يسمى صرحة أيضا اي نعم، فنادى في عرصة المسجد يسمى صرحة ويسمى حوش ويسمى فضاء خلاء أماكن واسعة. فضل عنك ضبط على النساء عباءة على الكتف عند الصلاة الأخ السلام، وضع المرأة عباءتها على الكتف عند الصلاة، هي لو أن المرأة وضعت العباءة على رأسها ربما لا تكون عليها مثلا ملابس ساترة للسقائم، فإذا سجدت ربما ترى عورتها، ولا سيما إذا صلت في الحرم المكي حيث يرى الرجال النساء، بالتالي إذا وضعت على الكتفين باعتبار الستر ونحو ذلك فلا حرج منه. أما وضع العباءة على كتف مطلقا هذا مشابه للرجال في مشالحهم، في مشالحهم، وفي نفسه يعطي المرأة رونقا وجمالا ولفت نظر، تمنع المرأة النظر على الكتف إلا عند الصلاة للستر، فهذا لا حرج منه. حور العين قيام الله ما في شيء يمنع منها، يعني ما في أحد منع أو ورد دليل ولا يرى رب جل وعلا من دخل الجنة. حفظ السلم المنظر كيف؟ حفظ منظومة السلم، هو حفظ المنظومة في المنطقة وتعلم عن المنطق في تفصيل، حين تعلم طائفة من الناس الذين وهبهم الله حفظا وعلما ومعرفة ويتعلمون هذا العلم للرد على البدع ونقض أصولهم وإبطال كلامهم، لأن البدع يعتبرون أن السنة ما يفهمون في اللغة ولا في البيان ولا في المنطق، حين ينظرون في هذا العلم علم المنطق يفهمون أنهم يدركون أكثر من أهل البدع، كما قال ابن دقيق العيد، ابن تيمية يعلم من علم الكلام أكثر من أهل الكلام أنفسهم، أكثر من أهل الكلام أنفسهم، ولذلك يخضعون لعلمه ويخضعون لفهمه، إذا كان يتعلم بهذا الاعتبار وليس لكل أحد من يؤهل مشايقه لتعلم هذا لا حرج منه. أما أنه يعلم كعلم كعلم الوسطية كبقية العلوم لعامة الناس الذين يؤهلون لمناورة البدع والذين يؤهلون فهذا غلط، وكان السلف يذمون هذا، وكما قال الشافعي وأحمد من تعلم علم الكلام لم يفلح، وتقام كما تقدم بالأمس كلام من الحرمين والشوستاني والرازي في ذم هذا العلم وأنهم لم يحصلوا منه شيئا أبدا. الخروج من المسجد بعد الأذان له مراتب، المرتبة الأولى أن يخرج ليتوضأ، هذا لا حرج منه، أحدث في المسجد أو أنه دخل المسجد ولم يكن على وضوء أو نسي، أو أنه مؤذن أذن على غير وضوء داهمه الوقت فأتى المسجد على غير وضوء فأذن فأرجع أذن على وضوء لا حرج منه، جلس فأذن على غير وضوء ثم لما أذن أراد يخرج يتوضأ هذا لا حرج منه، هذا الحالة الأولى. النوع الثاني أن يكون قد ذهب للمسجد للسلام على أخ أو قريب أو حضور درس ومحاضرة، فأذن المؤذن وهو في المسجد وهو إمام أو مؤذن، فإذا يخرج يصلي بجماعته فهذا لا حرج منه، لأنه خرج من المسجد للأداء في المسجد أو لأداء الجماعة، هذا لا حرج منه. الأمر الثالث أن يخرج من المسجد بدون حاجة، إما يريد يصلي في الطريق في مسجد آخر بدون حاجة، يقول عليه يصلي في الطريق بدون حاجة، ما له حاجة ضرورية، حيث لو لم يصلي في مسجد آخر لحقه الضرر، فهذا حرام. وينزل عليه كلام أبي هريرة حين رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث أن أهل الجنة يدخلون على طول آدم وعلى جمال يوسف، وما ورد في جمال يوسف، لكن بلا شك أنهم يرجعون إلى طول آدم، هذا لا شك فيه، الحديث ذلك صحيح ثابتة. وصمة ذا والله رأيت بعض اللوحات الموجودة فيها، يعني بعض اللوحات تضع حتى في المساجد بكل أسر، بعض المراكز الصيفية والمدارس ونحو ذلك، يضع اللوحة ثم يضع على الميزان اللي هو ميزان الرب يوم القيامة، وهذا غلط، لأن ميزان الرب هل هو بمنزلة ما تصورون؟ ما جاء نص في هذا، الله أعلم بذلك ما هو صفة الميزان، فهم يخيلون الرائي للوحة أن هذا هو ميزان الرب أو بشكله، وأنه حديدة قائمة ومحددتان في الفوق ثم أقراص هنا وهنا، وهذا يرجع على هذا، هل هذا شكل ميزان الذي ورد النص به؟ الله أعلم، لم يرفعهم بذلك، فالحقيقة أن القول على الله بلا عرض الهجوم على الطيبيات بدون حق. نعم، من سمع النداء فليجب، من خرج إلى الاستراحة وسمع النداء فليجب المناد، من سمع النداء فليجب، ما لم يلحق ضرر في الإجابة فيكون معه نساء يخافون عليهن. نعم. الأخ يقول على الجنة يعني ينجبون، ذكر بحث هذا المسألة المقيم، طبعا في حديث لكن لا تصح في الباب، وبحث هذا المسألة المقيم تعالى في حادي الأروع، وقال لهم ما يشتهون، الذي يريد الولد يأتيها الولد، الذي يريد الولد يأتيها الولد، لماذا؟ لأن الله قال كما في الصحيحين حديث القدسي، أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، قال الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تسميع الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ولا يذكر شرط الطول بأنه عبارة عن كلام لا يمكن بيانه، ومنها قرأ أنه شرط تليق المصلحة لم يقل بذلك يكون